تسأل هاي جلوس الزوجة مع زوج أختها في المنزل ومعهم الأولاد وأختها أيضا على الأكل، هل هو جائز أو لا بدون حجاب؟ لا يجوز المرأة مع الأجنبي في الأكل ولا غيره بدون حجاب، بل يجب أن تحجب ولا تأكل معه لأن أكلها ما يفضي إلى أن قد يرى وجهها وقد يرى يدها، فلا ينبغي ولا يجوز أن تفعل ذلك، بل يكون أكلها وحدها مع النساء والرجال وحدهم حتى لا تكون هناك فتنة. نعم. ولا هو يهل بالعظيم ما يجب حجبه عن الرجل الأجنبي، ولا شك أن الأكل معه يفضي إلى أن يرى وجهها أو شيء من وجهها ويرى يدها، كل هذا لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.